بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: باب فرش حروف سورة الواقعة والحديد. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لمذاهب القراء في هذه الكلمة الفرشية في سورة الواقعة والحديد في كتابه في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني. قال رحمه الله تعالى: وحور وعين خفض رفعهما شفا، وعربا سكون الضم صححا فاعتلى. فقوله رحمه الله تعالى: وحور وعين خفض رفعهما شفا، بين رحمه الله تعالى إلى أن المروز له بشفا وهو حمزة الكسائي. قرأ قول الله جل وعلا: وحور عين بخفض رفع الراء في حور، وخفض رفع النون في عين. وحور وعين خفض رفعهما في الموضعين، يعني وحور عين، فهذه قراءة حمزة والكسائي الذي أشار إليه بقوله شفاء. ثم قال: وعربا سكون الضم صحح فاعتلى. قول الله جل وعلا: عربا أترابا، وعربا سكون الضم صحح فاعتلى. فالمروز له بصحح فاعتلى وهو شعبة وحمزة، قرأ بسكون ضم الراء عربا أترابا، عربا أترابا لأصحاب اليمين. وقرأ غيرهما بضم الراء عربا أترابا لأصحاب اليمين، عربا أترابا. فتوجيه قوله وحور وعين، فمن قرأ بالخفض أنه عطف حور على جنات، جنات النعيم، أي أولئك المقربون في جنات النعيم، وفي حور عين، وفي حور عين. فإذا عطف حور على جنات في قوله أولئك المقربون في جنات النعيم وفي حور عين، وفي حور عين. ومن قرأ بالرفع جعل حور مبتدأ محذوف الخبر، أي وعندهم أولهم أو ثم حور عين، أي لهم حور عين، أولهم حور عين أو ثم حور عين، فعطف تكون مبتدأ محذوف الخبر، أي وعندهم أولهم حور عين. ومن قرأ قول الله جل وعلا عربا، وعربا جمع وهما لغتان فيها، أن عربا جمع عروب كرسل في جمع رسل، قالوا رسل ورسل، قالوا رسل ورسل، وعربا وعرب، فمن ضم التاء أتى بالأصل عربا كرسل، ومن سكن خفف عربا كرسل، فجاء بالتخفيف وهي لغة بني تميم. ثم قال رحمه الله تعالى: وخف قدرنا دار، وانضم الشرب في ندى الصف، واستفهام إنا صفا ولا. وخف قدرنا دار، قول الله جل وعلا: نحن قدرنا بينكم الموت. فالمربوط له بدار وهو ابن كثير، قرأ قول الله جل وعلا: نحن قدرنا بينكم الموت، بتخفيف الدال، نحن قدرنا بينكم الموت، فخفف الدال. وقرأ غيره بالتشديد: نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت. وهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى: وخف قدرنا دارا. ثم قال: وانضم شرب في ندى الصف، وانضم شرب في ندى الصف، قول الله جل وعلا: فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، وانضم شرب في ندى الصف. فقرأ حمزة وعاصم ونافع شرب الهيم بضم الشين فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم بضم الشين. وقرأ غيرهم بفتحها فشاربون عليه فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. فإذا هاتان قراءتان فمن ضم وهم المشار إليهم في نداء الصفوي حمزة وعاصم ونافع وقرأ باقي القراء جميعا فشاربون شرب الهيم. ثم قال والاستفهام إنا صفاولا. فقول الله جل وعلا إنا لمغرمون بل نحن محرومون والاستفهام إنا صفاولا. فقرأ المروزه بصفا وهو شبه بالاستفهام إنا لمغرمون فجاء بهمزة الاستفهام إنا لمغرمون فزاد همزة استفهام. وقرأ غيره بهمزة واحدة إنا لمغرمون إنا لمغرمون. توجيه قوله تعالى فشاربون شرب الهيم فمن قرأ بضم الميم بضم الشين أو بفتحها هما مصدران قالوا شرب وشرب يقال شربت شربا وشربا. وقد جاء في بعض الآثار أيام منا أكل وشرب بتحشين. وقيل الشرب بالفتح المصدر وبالضم النصيب المشروب. فإذا هي لغات فيها يقال شرب وشرب قالوا شرب وشرب. إنا لمغرمون فمن قرأ بهمزة استفهام أدخل هذه الهمزة ومعناه التعجب إنا. ومن قرأ إنا بترك الهمز أتى به على الخبر المحض خاليا من معنى التعجب. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى وخف قدرنا دار وانضم شرب الصفي. فقوله قدرنا وقدرنا لغتان بمعنى واحد في التقدير الذي هو القضاء. قدرنا وقدرنا لغتان بمعنى واحد في التقدير الذي بمعنى القضاء. قدرنا بينكم الموت وقدرنا بينكم الموت. ثم قال رحمه الله تعالى بموقع بالإسكان والقصر شائع. بموقع بالإسكان والقصر شائع. وقد أخذ ضم مكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه. فقول الناظم رحمه الله تعالى بموقع بالإسكان والقصر شائع قول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم. فالناظم رحمه الله تعالى قال بموقع بالإسكان والقصر لمروزه بشائع حمزة وكسائي. فقرأ حمزة وكسائي فلا أقسم بموقع النجوم بالإسكان والقصر. بموقع فأسكن وقصر من غير مد أي بإسكان الواو بلا ألف بعدها. وقال الباقون فلا أقسم بمواقع النجوم فتح الواو وألف بعدها. ثم قال وقد أخذ ضم مكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه. فالضمير في عنه يعود إلى أبي عمرو. فقرأ أبو عمرو وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم. وقوله ميثاقكم عنهم كما تلفظ هو بها ميثاق. وقد أخذ ضم واكسر الخاء حول وميثاقكم, فضم الخاء مضم القاف وميثاقكم عنه وقد أخذ ميثاق. فهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى وقد أخذ ضم واكسر الخاء حول وميثاقكم عنه بضم الهمزة وكسر الخاء وميثاقكم برفع القاف, وعلم رفع القاف من لفظه لأنه قال وميثاقكم فضبطها بالضم, وقد استغنى هنا باللفظ عن القيد, فلما تلفظ بها مضمومة استغنى باللفظ عن القيد. وعلم رفع القاف من لفظه, وقرأ غيره بفتح الهمزة والخاء وقد أخذ ونصب القاف ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم. فإذا هذا معنى قول الناظم وقد أخذ الضم بكسي الخاء حولا وميثاقكم عنه, فقلنا الضمير في عنه يعود إلى أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى. توجيه هذه القراءة وقد فأولا قوله بموقع فلا أقسم بموقع النجوم, فمن قرأ بمواقع أتى به على الجمع بمواقع النجوم أي مساقطها ومغاربها, مشارقها ومساقطها ومغاربها. وقال بعض المفسرين المراد بالنجوم هنا نجوم القرآن التي كان ينزل عليها, فالشاهد أنه أراد به الجمع, المواقع جمع موقع. وقيل المراد بها كما قال تنزلات القرآن الكريم. ومن قرأ بالإفراد بموقع النجوم أنه وضع الواحدة موضع الجمع لخفته, يكون اسم جنس يقصد به اسم جنس. وقد أخذ ميثاقكم, أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى بضم الهمزة وكسر الخاء على أنه فعل مبني للمجهول وقد أخذ ميثاقكم, والقاف هنا ميثاقنا إفاعل وقد أخذ ميثاقكم. فوجه من قرأ بفتح الهمزة وقد أخذ جاء بفعل على حاله ونصب ميثاق على أنه مفعول به وقد أخذ ميثاقكم, أسند الفعل إلى الله جل وعلا أي أخذ الله ميثاقكم كما تقدم في قوله وما لكم لا تؤمنوا بالله, فلفظ الجلالة موجود. فإذا قد أخذ قد أخذ الله ميثاقكم وهم منصوب مفعول به للفعل للفاعل المذكور المحذوف. ثم قال رحمه الله تعالى وكل كفى وانظرونا بقطع وكسر الضم فصلا. وكل كفى وانظرونا بقطع وكسر الضم فصلا, قول الله جل وعلا في هذا اللفظ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس. قوله وكل كفى, قرأ ابن عامر وكل وعد الله الحسنى كما تلفظ بها وكل كفى, فقرأ ابن عامر برفع اللام كما تلفظ الناظم بها وباللفظ الصغير عن القيد, لم يقل برفع ولا بضم, قال وكل كفى. فإذا قال ابن عامر وكل وعد الله الحسنى برفع اللام كما تلفظ به, وقرأ غيره بنصبها وكلا وعد الله الحسنى. وأما قوله وانظرونا بقطع واكسر الضم فيصلى, وانظرونا بقطع واكسر الضم فيصلى, قول الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. فقوله وانظرونا بقطع واكسر الضم فيصلى يعني أن فيصلى هو حمزة قرأ قول الله جل وعلا انظرونا بهمزة قطع مفتوحة وصل وابتداء مع كسر ضم الله انظرونا انظرونا همز قطع مفتوحة همز قطع مفتوحة. فإذا قول الله جل وعلا يوم يقول المنافقون المنافقات للذين آمنوا أنظرونا أنظرونا بهمزة قطع مفتوحة وكسر الضاء أنظرونا. والباقون قرأوها على أنها همز وصل تسقط في درجة الكلام. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم, وتضم في الابتداء إذا بدأوا قالوا انظرونا نقتبس لأن ثالث الفعل مضموم فهمز وصي يضم إذا كان ثالث الفعل مضموم انظرونا فيبدأون بها مضومة لضم ثالث الفعل وضم كول الساكن لثالث يضم لزوما وضم كول الساكن لثالث يضم لزوما. فإذا قولنا رحمه الله تعالى في هذه القراءة وانظرونا بقطع واكسر الضم فيصلى توجيه هذه القراءة في قوله فقوله وكل وعد الله الحسنى. فوجه من قرأ بالنصب كلا جعله مفعولا لوعد والحسنى مفعول ثان ووسط الفعل بينهما وكلا وعد كلا الحسنى. فمن قرأ بالنصب جعله مفعولا لوعد وعد كلا الحسنى. فإذا هذا معنى قوله ومن قرأ كل جعله مبتدا مخبر عنه بالجملة التي بعده وحذف العائد للعلم به. وكل قرأ ابن عامر وكل وعد الله الحسنى برفع كل جعله مبتدا مخبر عنه بالجملة التي بعده وحذف العائد للعلم به. وأما قوله انظرونا وأنظرونا فمن قرأ بقطع الهمزة وكسر الضاء جعله من الإنظار وهو الإمهال أنظرونا أمهلونا أنظرونا أي أمهلونا. ومن قرأ على أنها همز وصل وضم الضاء أنه جعله من الانتظار أي انتظرونا انتظرونا. فالأول من الإمهال والثاني من الانتظار. قال المفسرون لأن أهل الجنة يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف فيقول الآخرون لهم أنظرونا انتظرونا. فإذا قوله وكل كفى وانظرونا بقطع واكسر الضم في صلاة. ثم قال ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دم صلاة. ويؤخذ غير الشام قول الله جل وعلا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ويؤخذ غير الشام فغير الشام كلهم قرأوا بالياء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية إذن الشام يقرأ بالتاء فاليوم لا تؤخذ منكم فدية لأن الياء آخى بينها وبين التاء فإذا قال من هناك من قرأ بالياء فغيره قرأ بالتاء فقوله هنا ويؤخذ غير الشام فغير الشام قرأ بالياء إذن الشام يقرأ فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز قول الله جل وعلا وما نزل من الحق ما نزل الخفيف إذ عز فقول الله جل وعلا ما نزل قرأ المرموز له بإذ عز نافع وحفص وما نزل من الحق بالتخفيف الزاي وما نزل من الحق والباقون بالتجديد وما نزل من الحق وما نزل من الحق والصادان من بعد دم صلا والصادان من بعد دم صلا في قول الله جل وعلا إن المصدقين والمصدقات إن المصدقين والمصدقات فقول الله جل وعلا إن المصدقين والمصدقات قال والصادان من بعد دم صلا أي المرموز له بدم صلا وهو ابن كثير وشعبة قرأ بالتخفيف الصادين في قول الله جل وعلا إن المصدقين والمصدقات وقوله من بعد أي بعد اللفظ في قوله وما نزل والصادان من بعد أي من بعد لفظ وما نزل من الحق فالصادان ليس قبله بل بعده فإذن الصادان اللذان هما بعد وما نزل من الحق يقرأهما بالتخفيف عطفا على ما تقدم للمرموز له بدم صلا ابن كثير وشعبة قرأ بالتخفيف الصادين إن المصدقين والمصدقات وأخذ له التخفيف عطفا على ما تقدم في قوله ما نزل الخفيف إذ عز والصادان أيضا بالتخفيف فاستغنى بالعطف على لفظ التخفيف من أن ينص على التخفيف في الصادين أيوة الصادان بالتخفيف أيضا فهذا ما نقول رحمه الله تعالى والصادان من بعد دم صلا فدم صلا ابن كثير وشبه قرأ قول الله جل وعلا إن المصدقين والمصدقات الباقون قرأ بالتشديد إن المصدقين والمصدقات بالتشديد فإذا قول فاليوم لا يؤخذ منكم فمن قرأ بالتذكير أسند الفعل إلى الفدية فاليوم لا يؤخذ منكم فدية لأن الفدية لفظها غير مؤنث حقيقي هي مؤنث غير حقيقي يجوز في التذكير والتأنيث فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فأسند الفعل إلى الفدية وتأنيثها غير حقيقي فلهذا جاز فيها التذكير وهو بمعنى الفداء ثم إنه قد فصل بينهما الجر والمجرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية منكم فدية فحصل فصل بين الفعل وفدية وفاعله فاصل فجاز التذكير والتأنيث في هذا أيضا أمر آخر ومن قرب التأنيث فاليوم لا تؤخذ منكم فدية فأنث للفظ الفدية، فاليوم لا تؤخذ راعى لفظ الفدية وهو مؤنث، فأنث لأجلك فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. وأما قول الله جل وعلا وما نزل بالتخفيف العزة جعل ما موصولة ونزل فاعله صلتها، وما نزل من الحق فجعل ما بالتخفيف جعل ما موصولة ونزل وفاعلها صلتها وأعاد عليها ضمير الفاعل. ومن قرأ بالتثقيل وما نزل من الحق جعل ما أيضا موصولة أيضا ونزل وفاعله ومفعوله، فاعله ومفعوله لأنه عده إلى مفعول، ومفعوله صلتها وأعاد عليها الضمير المفعول. فهذا معنى قوله والصادان من بعد دم صلا. فمن قرأ بالتخفيف إن المصدقين والمصدقات جعل كل واحد منهما اسم فاعل من صدق يصدق فهو مصدق، والمعنى إن المصدقين بالله وكتبه. ومن قرأ بالتشديد إن المصدقين والمصدقات جعل كل واحد منهما اسم فاعل من تصدق فهو متصدق، تصدق فهو متصدق، إلا أنه أدغم التاء في الصاد طلبا للتخفيف. إن المصدقين أصوى المتصدقين والمتصدقات، إلا أنه أضغم التاء في الصاد من باب التخفيف. فهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى ويؤخذ غير الشاي ما نزل خفيف إذ عز والصادان من بعد دم صلة. ثم قال وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عما وصلا موصلا. وآتاكم فاقصر حفيظا قول الله جل وعلا ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وآتاكم فاقصر حفيظا، فالمروز له بحفيظ ما هو أبو عمرو قرأ ولا تفرحوا بما أتاكم، بما أتاكم بقصر الهمزة بلا مد، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والباقون قرأوا بمدها بما آتاكم. وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني هو احذف عما وصلا موصلا. فقول الله جل وعلا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وقل هو الغني هو احذف عما. فإذا قرأ نافع وابن عامر بحذف هذه الهاء ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد بحذف لفظ هو. وهكذا هي في مصاحفهم، هكذا هي مرسومة في المصحف المدني والمصحف الشامي ومن يتولى فإن الله الغني بلا بدون هو، والباقون قرأوا بإثبات هذه الهاء والواو هو ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وهكذا هي مرسومة في مصاحفهم كذلك، فمن قرأ بإثباتها رسمت في مصحفه، ومن حذفها فقد حذفت من مصحفه كذلك. فقوله بما أتاكم، فمن قصر الهمزة جعله بمعنى المجيء، بما أتاكم أي جاءكم، وأعاد فاعله على ما وناسب ذلك بينه وبين على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فآتاكم جعله المعنى المجيء. وأما من قرأ بما آتاكم جعله بمعنى الإعطاء بما أعطاكم. تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي بما أعطاكم. وعاد فاعله على الله جل وعلا. فإذا من قصر بمعنى جاء ومن مد بمعنى أعطى. ثم قال رحمه الله تعالى فإن الله الغني فإن الله هو الغني. فمن قرأ فإن الله الغني الحميد جعل الغني خبر خبر وإن. فإن الله الغني جعل الغني خبر وإن. ووجه من قرأ فإن الله هو الغني جعل هو فصلا والغني خبر إن جعل فاصلة أو جعل هو مبتدأ والغني خبره هو الغني والجملة خبر إن. وقوله نعم فهذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني وحذف عما وصلا موصلا. ثم قال رحمه الله تعالى باب فرش حروف من سورة المجادلة إلى سورة نون. قال رحمه الله تعالى وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكملا. وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكملا. قول الله جل وعلا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه. يعني أن حمزة قرأ قول الله جل وعلا وينتجون. وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وين وقدمه قدم النون وقدمه واضمم جيمه ينتجون. فإذا حمزة قرأ قول الله جل وعلا ويتناجون بالإثم وينتجون بالإثم والعدوان. وينتجون بالإثم والعدوان بقصر النون أي حذف أله بعدها وبسكونها وتقديمها على التاء وضم الجيم فيصير النطق وينتجون. والباقون قرأوا ينتجون على وزن ينتهون. ينتجون على وزن ينتهون. وقرأ غيره ويتناجون. ويتناجون بتقديم التاء على النون وفتح النون وألف بعدها وفتح الجيم على ما لفظ به. وفي يتناجون لأنه تلفظ هو بها. قال وفي يتناجون اقصر. فإذا قرأ حمزة وينتجون والباقون كلهم قرأوا ويتناجون بالإثم والعدوان. وهذا ما نقول الله رحمه الله تعالى وفي يتناجون اقصر النون ساكنا ومقدمه وضم جيمه فتكملا. فتوجيه هذه القراءة. فمن قرأ ينتجون من النجوى وهو السر وأصله ينتجيون على وزن يفتعلون. فاستفقت الضمة على الياء فنقيت حركتها إلى الجيم وحذفت لسكونها وسكون واو بعدها. ومن قرأ يتناجون أتى به على مثال يتفاعلون. يتفاعلون وأصله يتناجيون كذلك على وزن يتفاعلون. فقلبت الياء ألفا إلى آخره المسائل الصرفية هذه. فإذا هذه القراءة في ينتجون ويتناجون. ثم قال رحمه الله تعالى: وكسرا شيزوا فضوا مع انصف خلفه عودا عما. وكسرا شيزوا فضوا مع انصف خلفه عودا عما. فقول الله جل وعلا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وكسرا شيزوا فضوا مع انصف خلفه عولا عما. فقول الله جل وعلا: وإذا قيل انشزوا قرأ حفص ونافع وابن عامر وشعبة بخلف عنه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا بضم الشين بضم كسر الشين في كلمتين. وإذا قيل انشزوا فانشزوا وكسر انشزوا فضم معا صفو خلفه صفو شعبة بخلف عنه عولا حفص عم نافع وابن عامر. فإذا قرأ حفص ونافع وابن عامر وشعبة بخلف عنه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا بضم الشين والباقون بكسرها. وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقد أخذ هذا من قول الناظم: وكسرا شيزو. وكسرا شيزو فضمه. فبين أن هذه الشين مكسورة إلا أنه بين من يضمها. وكسرا شيزو فضم معا صفو خلفه عودا عما. إذن الباقون يقرؤون: وإذا قيل انشزوا فانشزوا بكسر هذه الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وامدد في المجالس نوفلا. وامدد في المجالس نوفلا. فقول الله جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم. وامدد في المجالس نوفلا. فبين رحمه الله تعالى أن عاصم وهو المروز له بنوفلا قرأ بمد الجيم أي بإثبات ألف بعدها، ويلزم من هذا فتح الجيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في المجالس. فإذا عاصم وحده قرأ بالجمع لفظ المجلس فجمعه فقال المجالس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس بمد الجيم وإثبات ألف بعدها، ويلزم من هذا فتح الجيم. وقرأ غيره بقصر الجيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فإذا قرأ غيره بقصر الجيم أي إسكانها وحذف ألف بعدها على الإفراد. فتوجيه هذه القراءة: قراءة أول لفظ انشزوا فانشزوا هما لغتان بمعنى واحد، وقالوا نشز ينشز وينشز كعكف يعكف ويعكف، فهما لغتان. يقال نشز قال انشزوا وانشزوا كعكف يعكف ويعكف وعرش يعرش يعرش. والمعنى وإذا قيل انهضوا للتوسعة على المقبلين أو انهضوا عن مجلس رسول الله أو أمرتم بالنهوض. فإذا هي لغات في هذا، فيها لغات. ووجه من قرأ في المجالس تفسحوا في المجالس أنه جمع لكثرة مجالس القوم، وهو وإن أريد به مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فإن لكل واحد من هؤلاء مجلس. وأما من قرأ في المجلس أنه أوقع الواحد موقع الجمع يعني جعل اسم جنس لخفته، أو أن المراد به مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توسع في المجلس أي في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في بعض التفاسير. فإذا هذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى. وكسر انشزوا فضم أن صف خلفه عودا عما وامدد في المجالس نوفا. ثم قال وفي رسل لا يخربون الثقيل حز، ومعذورة أنث يكون بخلف لا. قوله وفي رسل لا، هذا ياء الإضافة تقدمت في بابها. يخربون الثقيل حز، يخربون الثقيل حز، فقول الله جل وعلا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون الثقيل حز. فإذا أبو عمرو مروز له بحز قرأ قول الله جل وعلا يخربون الثقيل، تشديد، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا من قوله يخربون الثقيل حز. فإذا أبو عمرو مروزه بحز قرأ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بتشديد الراء ويلزمه فتح الخاء، وقرأ غيره بتخفيف الراء يخربون بيوتهم ويلزم منه إسكان الخاء، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون الثقيل حز. ثم قال رحمه الله تعالى ومعذورة أنث يكون بخلف لا. ومعذورة قول الله جل وعلا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ومعذورة أنث يكون بخلف لا. بمعنى هذا أن هشام يقرأ برفع تاء دولة، ومعذورة أنث يكون بخلف لا. هشام يقرأ برفع تاء دولة كما لفظ به، وله في لفظ يكون الواقع قبل لفظ دولة التأنيث بخلف عنه، فله في التأنيث والتذكير. فليس الهشام في لفظ دولة إلا الرفع، وله في لفظ يكون التأنيث والتذكير. إذن هشام يقرأ لكي لا تكون دولة، أو لكي لا يكون دولة، فلفظ يكون له فيه التذكير والتأنيث، وليس له في دولة إلا الرفع، فليس له في دولة إلا الرفع. وأما لفظ يكون فأنث الفعل أو ذكره، لكي لا تكون دولة أو لكي لا يكون دولة، فيلزم في دولة الرفع على كلتا الحالتين. فهشام إذن له في يكون التذكير والتأنيث، ولكن مع ذلك ليس له في لفظ دولة إلا الرفع. ومعدولة لاحظ أن النظر رحمه الله تعالى ضبطها ومعدولة فضبطها بالرفع وباللفظ استغنى عن القيد، فليس له في لفظ دولة إلا الرفع، لكن بقي الفعل قال يجوز له فيه التذكير والتأنيث. فإن شئت أن تقرأ له بالتأنيث لكي لا تكون دولة، أو اقرأ له بالياء لكي لا يكون دولة. وقرأ غيره لكي لا يكون دولة. فإذا باقي القراء يقرؤون بالياء وبالنصب. يلاحظ من هذا أنه لم يقرأ أحد من السبعة بالتأنيث والنصب. لكي لا تكون دولة ما قرأ بها. إذن نلحظ من هذا أنه لم يقرأ أحد من السبعة بالتأنيث ونصب دولة، لكي لا تكون دولة ما قرأ بأحد من السبعة. ذكر أو أنث مع الرفع لهشام، وأنث وذكر مع النصب لكي لا يكون دولة. إذن كما قلنا يلحظ من هذا عدم التأنيث مع النصب لأحد من قراء السبعة، توجيه هذه القراءة. ففي قوله رحمه الله تعالى يخربون، هما لغتان يخربون ويخربون بمعنى واحد، يقال خرب الموضع وخربته وأخربته كفرح الرجل وفرحته، والتخريب هو الإفساد. وقد يقع ذلك بالتخفيف، التخريب أيضا خرب وخرب بمعنى واحد، والمعنى أنهم كانوا يخربون بواطن بيوتهم والمؤمنون من ظواهرها. يخربون بيوتهم بأيديهم أي من داخلها، والمؤمنون من خارجها. فإذا هما كما قال لغتان فيها. ومن قرأ دولة بالرفع جعل تكون تامة، ودولة مرفوعة بها على الفاعلية كي لا يكون أو لا تكون دولة، فتكونون أو يكون تامة ودولة مرفوعة بها. ومن قرأ بالتذكير فعل ونصب دولة إنه جعل تكون ناقصة، وأضمر اسمها على معنى كي لا يكون الفيء دولة، فنصب دولة إنه جعل تكون ناقصة وأضمر اسمها على معنى كي لا يكون الفيء دولة، فجعله خبرها لكي لا يكون الفيء دولة، فنصب دولة على هذا أنه جعله خبرها وضميرها مقدر. ثم قال رحمه الله تعالى وكسر جدال ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة. وكسر جدال ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة، فقول الله جل وعلا أو من وراء جدار أو من وراء جدر. وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي أسوة، فالمربوط لهم بذوي أسوة وهم نافع وابن عامر وأهل الكوفة، قرأوا قول الله جل وعلا أو من وراء جدر. وكسر جدار ضم والفتح ضم وكسر جدار ضم والفتح أي ضمه كذلك جدور جدار، يعني ضم كسر وضم الفتح كذلك تصير جدور. والقصر للمرموز لهم بذوي أسوة، فنافع ابن عامر وأهل الكوفة قرأوا أو من وراء جدور أو من وراء جدور بضم الجيم والدال، والقصر من غير مد أو من وراء جدر بضم كسر الجيم وضم فتح الدال والقصر أي حذف الألف بعد الدال. وتكون قراءة ابن كثير وأبي عمرو أو من وراء جدار أو من وراء جدار بكسر الجيم وفتح الدال ومدها وإثبات ألف بعدها جدار أو من وراء جدار. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ جدر بالجمع أن كل فرقة منهم تقاتل من وراء جدار لكثرة الجدر، فالجدار هنا أو من وراء، بالجمع أن كل فرقة تقاتل وراء جدار فهي جدر كثيرة. وسبحان الله، والواقع الآن هو هذا، حصونهم ومن وراء جدر، إن شاء الله يخرب سيخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين إن شاء الله تعالى. فإذا أن كل فرقة منهم تقاتل من وراء جدر، فهي جدر يستترون من ورائها لكثرتها. ومن قرأ من وراء جدار بالتوحيد أن كل فرقة من تقاتل وراء جدار، لأنهم كلهم وراء جدار واحد. فهذا معنى قوله من وراء جدر أو من وراء جدار على الجمع أو على الإفراد. إني بياء توصلا، هذه أتي إضافة تقدمت في بابها. ثم قال ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كمنا. فقول الله جل وعلا يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ذوى والثقل شافيه كمنا، بيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا يوم القيامة يفصل بينكم. ويفصل فتح الضم نص، أخذها أولا كلمة كلمة، ويفصل فتح الضم نص، فالمرمز له بنص هو عاصم قرأ يفصل فتح الياء، يوم القيامة يفصل فتح الياء فتح ضم الياء، فتكون قراءة غيره بضمها يفصل. سيأتي بيان ما في الصاد من قراءات، لكن أول هنا الياء هذه لا يفتحها إلا عاصم، يوم القيامة ياء يفصل، نقول كلهم قرأوا بضم الياء يو. ثم قال وصاده بكسر ثواء، فأهل الكوفة قرأوا بكسر هذه الصاد يفصل يفصي، وصاده بكسر، فالكوفيون قرأوا بكسر الصاد، فتكون قراءة غيرهم بتحايا افصلوا، وهناك تشديد سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال والثقل شافيه كملا، فقرأ حمزة والكسائي وابن عامر تشديد الصاد ويلزم منه فتح الفاء، فتكون قراءة غيرهم بتخفيف الصاد. فيتحصل من هذا أن عاصما يقرأ فتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، فتح الياء وكسر الصاد مخففة، يوم القيامة يفصل، كما قلنا هو الوحيد الذي يفتح الياء ويخفف الصاد، يوم القيامة يفصل بينكم. وحمزة الكسائي يقرآن بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل ضم الياء وكسر الصاد مشددة يوم القيامة يفصل بينكم. وابن عامر يقرأ بضم الياء وفتح الفاء والصاد وتجدها يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة يفصل بينكم. ونافع بن كثير وأبو عمرو يعني أهل السنة يقرؤون بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة يفصل بينكم. إذن نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون يوم القيامة يفصل بينكم، وابن عامر يقرأ يوم القيامة يفصل بينكم، وحمزة الكسائي قرأ يوم القيامة يفصل بينكم، وعاصم قرأ يوم القيامة يفصل بينكم. فهذه ملاهي القراء في هذا اللفظ، في هذا أربع قراءات في هذا اللفظ. توجيه هذه القراءات يوم القيامة يفصل، فمن قرأ بضم الياء وفتح الصاد يفصل أو يفصل بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، يفصل أو يفصل. فمن قرأ بضم الياء وفتح الصاد بنى الفعل لما لم يسمى فاعله. ونصب بينكم على الظرفية على معنى أن يوقع الفصل بينكم. ومن قرأ يفصل بفتح الياء وكسر الصاد مخففة ويفصل بضم الياء وكسر الصاد مثقلة أسند الفعل إلى ضمير اسم الله جل وعلا، يفصل أي يفصل الله جل وعلا، أو يفصل الله جل وعلا، يفصل الله جل وعلا أو يفصل الله جل وعلا. ونصب بينكم على الظرفية ومعناه في القراءة، ومعناه في قراءة من خفف يفرق، وفي قراءة من ثقل يفرق، يفصل. فعلى قراءة من خفف يفرق، وعلى قراءة من ثقل يفرق. فإذا كما قال الناظم رحمه الله تعالى: ويفصل فتح ضم، فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي تمسك ثقل حلا ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شلندلا. قول الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وفي تمسك ثقل حلا، فالمروز له بحلا وهو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وفي تمسكوا ثقل، فالتثقيل والتشديد. قال النظر رحمه الله تعالى: وفي تمسكوا ثقل حلا ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شلندلا. فقوله وفي تمسكوا ثقل حلا، فالمروز له بحلا وهو أبو عمرو قرأ قول الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بتثقيل السين ولزمه فتح الميم، وقرأ غيره بتخفيف السين ولزمه سكون الميم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شلندلا. ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شلندلا. فقول الله جل وعلا: والله متم نوره، قال: ومتم لا تنونه بلا تنوين، واخفض نوره لما عمن عن شلندلا. فإذا قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير: والله متم نوره، بحذف تنوين متم وخفض راء نوره، والله متم نوره. وهذا معنى قوله: ومتم لا تنوره واخفض نوره عن شلندلا. وقرأ الباقون وهم نافع وأبو عمرو بن عامر وشعبة بتنوين متم نوره ونصب راء نوره، والله متم نوره. هذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى: ومتم لا تنوينه واخفض نوره عن شلندلا. فوجه من قرأ تمسكوا وتمسكوا أنهما من مسك وأمسك، يقال مسكت بالحبل تمسكا وأمسكت وفي التثقيل معنى تثقيل تكثير، ولا تمسكوا، فهي لغات فيها تمسكوا وتمسكوا من مسك وأمسك، ومعناهما واحد. يقال مسكت بالحبل تمسكا وأمسكت، وفي التثقيل معنى تكثير، والتخفيف يشمله كذلك. وأما من قرأ متم نوره بالتنوين والنصب أنه أعمل اسم الفاعل متم فنصب به وهو الأصل، متم نوره، فأعمل اسم الفاعل ونصب به وهو الأصل. ووجه من قرأ بترك التنوين أنه أضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، متم نوره أضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، فصار من باب الإضافة. فهذا ما نقول النظم رحمه الله تعالى. وفي تمسك ثقل حلاوة متم لا تنوينه واخفض نوره عن شذندلا. أسأل الله جل وعلا باسمه الحسن والصفة العلى يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا، ويذكرنا مما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء وطاف النهار على وجه الذي يرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.